أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي، الله قرئ علم، صلى على النبي قرئ العالم كله. وَلِلَّهِ افتح له كمان يا رب افتح له كمان افتح عليه وإليه يرجع الأمر كله يا نور النبي فاعبده وتوكل عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي بسم الله الرحمن وحده الله عليك يا مولانا اللهم صل على النبي تمام بعراه يا حبيب خلاص النبي عليك إنا نحن لقد وليت أحسن القصص صلى على سيدنا النبي يا النبي صلى عليك ليس عليك نحن لقد وليت أحسن القصص الله جمال الله يا النبي علي الله مستر معاك يا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت الله يا مولانا حلق الله سجل الحج سجل الله مصلى على النبي يا سيدنا الله يكرمك الله يسترها معك كمان الله نعمل قراء ونعمل حروف حروف من ذهب. اللهم صل على النبي. الله عظيم الكلمات. قال يا بني لا يا رب انا عندك هنا. تعالى بالجنة يا رب. تعالى بالجنة يا رب. نعم يا حبيب. لو قلنا Thank you. يكرمك يا عم يا استاذ. الله يكرمك. الله يحييك. وقتلوا يوسف أو وقلت له يوسف أو يطلق أو ضعي يقول لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما الله الله يا ده جميل يا الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح يا اخي يوسف طلع منه حلو بس طلع منه ده السكر والله يا سلام بس عليك يا رب عليك يا رب الله افتح له كمان يا رب يا رب قال مقامات عالية والله طلع قارئ ومفسر والله حد الحمد فجر في قال قلت عليه الله يكرمك. طلع منه حسن خلاص النار خلاص النار المقامات الحلوة والله يفلح القرآن فلح شاطر عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. قالوا يا نعم سيدي. قالوا يا قالوا يا أكل الرزق هو الله اكبر تعليق يا سيدنا النبي بريء عيني يا رب رجل. حتى الاخوات تعليق يا سيدنا فلما كانوا ونعمل قراء ونعمل أداء وأوحينا إليه وجاء الله شيء الى يوم القيامه ان شاء الله. ان شاء الله. قال بل سودت لكم عليك فصبر جميل فصبر جميل مرحمتك الحج ليست كلها نور في نور. اللهم صل على النبي. قول يا عم قول اقرا لها والنبي ميزان حسناتها يا رب يا رب دار ميزان حسناتها. فانتظروا عليك والله يا ابني ما حصلتش ضرر ولا شيء. هذا حدث الله ولما بلغ أشده والله وحدوا لا اله الا الله صل على النبي صل على النبي ارحمك يا زيت الحج تعالك من الجنه يا رب اللهم صل على النبي وكذلك نجزي المحسنين وما عادت الأولى التي هو في بيت جنة وغلقت الأبواب وقال لا إن لك طالب إنه من عبادي بعد فتح وردى فسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها وصارت أمة التوحيد تردد أنغاما ولحما مخلدا فغنى بها رضوان في خير جنة وغنى على حسن تلاوة الهدى وهكذا خطى الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلعلم حين حضراتكم قال الإذاعة التلفزيون وقال الإذاعة العربية العالم الكريم فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ المكلم من السماء مسجد المنصورة تليفون المنزل 21-10-452 نقلت على مسامع حضراتكم من هذا الشركة العالمية للمنصورة الصوتية ببرامجكم إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام في تليفون 66-0-36 برامجكم أهلا نسك عربائية